إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله الكون حمدا بل وشكرا يا عظيم كما يليق بكم، وقول الحق للأشعار قد نظم. خلقت الكون والإنسان يا رحمن من عدم، فمنهم من تعافيه فيطوي الهم والسقم، ومنهم مؤمن حق ومنهم جاحد صلف، ومنهم سامع واع وآخر يشتكي الصمم. وأنت الرازق المنان والمعطي بلا حصر ولا حد ولا عد، ومن ذا يحصر النعم؟ لا أحد يستطيع أن يحصر نعم الله عز وجل عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه طرا وقاطبة وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده، ومالك في موطئه، والبيهقي في سننه الكبرى، والترمذي في سننه وغيره، بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاقتربت منه وقلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخيرات؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآيات. ثم قال: يا معاذ، ألا أدلك على رأس الأمر، يعني أصله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر يعني أصله الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيها وقال: يا معاذ، ألا أدلك على ملاك الأمر كله؟ يعني ألا أدلك على عمل إذا عملته جمع لك ما فات؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك. وفي رواية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فتعجب معاذ وهو أفقه هذه الأمة بالحلال والحرام، قال: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تعجب معاذ، فقال: ثكلتك أمك. وثكلتك هذه كلمة دعاء بفقد الحبيب، وهي في هذا المقام تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم على تعجب معاذ، فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث جامع لفوائد كثيرة، أقف على ما تيسر به الوقت لأن المقام ضيق والدقائق قليلة، فأقف على بعض الفوائد من هذا الحديث. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فاقتربت منه. وتأمل في هذه اللفظة، يقول معاذ: فاقتربت منه. الذي انقدح في الذهن ووقع في القلب من هذه الكلمة أن الذي يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فمعاذ والصحابة كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم نفسا ونفسا، تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير وفي كل نقير وقطمير. أما نحن فلا نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تستطيع في هذه الحياة الدنيا أن تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وهديا وسمتا ودلا وأخلاقا وعبودية وعقيدة وقربة إلى الله عز وجل وتعظيما لله عز وجل ومعاملة، هذا هو الذي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وتأمل في هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه كالشمس في ضحاها، بل والقمر في تلاها، والقمر إذا تلاها وجهه كالبدر الأنور، كالقمر الأزهر صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، كل الناس يعرفونه وهو يعرف صلى الله عليه وسلم أمته. تأمل في هذا المشهد، صلى الله عليه وسلم يكون على حوضه، كل الناس يريد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، كل يريد أن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. ومع ذلك وفي هذا الوقت، وتأمل في هذا المشهد، تأتي الملائكة فتحول بين بعض الناس وبين الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصرخ النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه قد امتلأ وأفعم بالرحمة، فيقول للملائكة: أصحابي أصحابي، هؤلاء أصحابي، دعوهم. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا كل حديث وجددوا في هذه الديانة وابتدعوا كل بدعة. لذلك حالت الملائكة بينهم وبين الوصول إلى الأمجد الأجلد محمد، الذي يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت شكلا وهديا وسمتا وأخلاقا، وينظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد الله عز وجل، فهو الذي قام من الليل حتى تورمت قدماه. وفي رواية بإسناد حسن يطالعها الألباء منكم في كتاب الزهد لابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتتشقق وينزل منها الدم صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. كان كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حال وفي كل مكان صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو أقرب ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وتأمل في هذا المشهد أيضا، كل الناس على أرض المحشر يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده، وأسجد لك الملائكة، وأدخلك الجنة، اشفع لنا عند ربك يبدأ الحساب. هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل أهل أرض المحشر حتى يبدأ الله عز وجل الحساب وفقط. تأمل، فذهبون إلى آدم ويقولون هذا الكلام، فيقول آدم عليه السلام: إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، لست لها لست لها. وتأمل في هذا الشعار وهذه الراية التي يرفعها آدم عليه السلام، يقول: لست لها لست لها. ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فإنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس، فيذهبون إلى نوح ويقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى الناس، اشفع لنا عند ربك يبدأ الحساب. فيرفع نوح عليه السلام نفس الراية ونفس الشعار ويقول: لست لها لست لها. ومن نبي إلى آخر ومن رسول إلى رسول حتى يأتون على موسى عليه السلام، فيقولون: يا موسى، اشفع لنا عند ربك. فيقول: اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى ويقول عيسى: لست لها لست لها، ولكن اذهبوا إلى الأمجد الأتلد محمد، فإنه عبد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تأمل، كل الناس بالأنبياء يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا رسول الله، اشفع لنا عند ربك. فيتغير اللواء وتتغير الراية ويتغير الشعار، ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، ويصرخ ويقول: أمتي أمتي، أنا لها أنا لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخر ساجدا بين يدي الرب سبحانه وتعالى جمعة، أسبوعا يسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الرب سبحانه وتعالى جمعة، يقول: فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لم يحمده بها أحد قبل، ولن يحمده بها أحد بعد. فهو الذي كان يبيت بالفراش مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فتحسسته، تحسست النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم أجده. فلما تلمسته ضربت يدي في بطن قدمه صلى الله عليه وسلم إذ كان قائما يصلي، قالت: فسمعته وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تأمل، لو ظل الإنسان عمره يثني على الله عز وجل لن يبلغ. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لم يحمده بها أحد قبل، ولن يحمده بها أحد بعد. قال: فيقول الله عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فيقبل الله عز وجل شفاعته. تأملت هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي عليك أن تكون على دربه، وأن تسير سيره، وأن تنتهي جناج النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم جيدا أن كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إن كان ثم طرق. تأمل، إن كان هناك طرق تؤدي إلى الله عز وجل أصلا وفصلا، كل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هذا الطريق، هذا هو الطريق الوحيد الذي إذا سلكه إنسان وصل إلى الله عز وجل لا محالة. قال معاذ: فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أضرب لك طرفا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن مسارعتهم لتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أحدو بك إلى هذا المثال، فهم القدوة الحسنة وهم المثال الأعظم الذي ينبغي أن يكون أمامك. في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون عدد الجيش 1 إلى 3، يعني عدد المسلمين كان قرابة 314 رجلا، وفي بعض الروايات 319، وعدد المشركين يقارب 1000. بالمقاييس المادية جيش المسلمين يهزم، هذا بالمقاييس المادية، بالحسابات المادية الأرضية. أما الحسابات الربانية فلا وألف لا. النبي صلى الله عليه وسلم صف الجيش كما تصفون أنتم إلى الصلاة، وتعب النبي صلى الله عليه وسلم جدا في تسوية الصفوف. وبعد أن أتمها صلى الله عليه وسلم، فإذا بصحابي اسمه سواد قد تقدم شيئا ما ببطنه، وكانت عليه ملابس رثة مقطعة يظهر من تحت هذه من تحت ثوبه بعض جسده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في يده عود من أراك أو قدح، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر فوجد بطن سواد قد تقدمت شيئا ما، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه فقال آه. بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد، أقول لك ضربه بعود من أراك؟ فقال آه. أوجعتني يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما تريد؟ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أريد إلا القود، يعني لا أريد إلا القصاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إليك القدح فاضرب يا سواد. فقال إنما ضربتني على بطني مباشرة، الضربة قد أتت على جلدي. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه فاحتضنه سواد وأخذ يقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا سواد ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي جعلك تصنع ما صنعت؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، يعني قد حضرت الحطمة الحرب، وأنا لا أرى نفسي إلا شهيدا في هذه المعركة. اسمع، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. تأمل، إذا لقى الله عز وجل يقول أي شيء أو آخر شيء كنت فيه في الدنيا، فيقول احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم، آخر العهد كان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد مباشرة. مباشرة تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم به من الجراحات ما الله عز وجل به عليم، شج رأسه الكريم وكسرت رباعيته ونزل الدم الهطال من وجهه ودخلت حلقتها المغفر في وجنتين صلى الله عليه وسلم، يعالج جراحات كثيرة، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة من رجل منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ وسعد بن الربيع هو سعد بن الربيع، وما أدراك ما سعد بن الربيع؟ سيد الأوس والخزرج، صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، كان كالأسد في عرينه، الأسد الرابض في عرينه، كان إذا حرك سيفه اقتلع قلوب الأعداء من أماكنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الجراحات تأمل، ويقول لأصحابه من رجل منكم ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ الإنسان في مثل هذه الجراحات لا يفكر إلا في نفسه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أحبابه، يسأل عن أصحابه، فيقول ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، فلقد رأيت الأسنة، يعني السيوف، قد شرعت إليه لقوة بأسه وشديد حرضه في أرض المعركة. فقام كعب بن مالك وانظر إلى سرعة الاستجابة، قال أنا يا رسول الله. فقال يا كعب إن وجدت سعدا فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال كعب بن مالك فوجدت سعدا في آخر الرمق تتقعقع نفسه ويلتقط أنفاسه الأخيرة، قال فاقتربت منه وقلت يا سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال سعد وعلى رسول الله وعليك السلام أنا كما ترى، يعني ألتقط الأنفاس الأخيرة. ولكن تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره تنتقل ومشاعر سعد أيضا تنتقل، يقول وهو تتقعقع نفسه ويلتقط أنفاسه الأخيرة وبلغ قومي الأنصار أنه لا عذر لكم غدا بين يدي الله إن خلص إلى محمد وفيكم شفر يطرف. يعني لا عذر لكم غدا بين يدي الله إن خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم رجل حي. وفي غزوة بدر أيضا يقف عبد الرحمن بن عوف والحديث بصحيح مسلم يقول: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني فإذا أنا بغلام عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار تأمل حديثة أسنانهم. قال: فغمزني الذي عن يميني، وهذا يدل على صغر سنه، معاذ بن عفراء، والذي عن شماله معوذ بن عمرو بن الجموح. وهذا الكلام يوجه إلى الشباب خاصة: أيها الشباب، هؤلاء أو هذين الغلامين تأمل، كل واحد منهم ابن 15 عاما، ابن 15 عاما، وهما من الأنصار، لكي تتأمل في أسئلتهما لعبد الرحمن بن عوف. قال: فغمزني الذي عن يميني وقال: يا عم. فغمزه وقال: يا عم، هذا دليل على صغر سنه. فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: لا. قلت: نعم. ما لك ولأبي جهل؟ يعني ماذا تريد من هذا الرجل؟ قال: واسمع هذه الكلمة، أخبرت. وكلمة أخبرت تدلك على أنه لا يعرف أبا جهل، إذ أنه كان من الأنصار، يعني لم يكن من المهاجرين. قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله الذي لا إله غيره لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فغمزني الذي عن يساري وهمس، يعني بصوت منخفض لا يريد أن يسمع من بجواره، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما لك وله؟ قال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف: فبعد لحظات رأيت أبا جهل يحوم في وسط أصحابه، فقلت للغلامين: هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال عبد الرحمن بن عوف في رواية: فانقض عليه كالصقرين، ضربه معاذ بن عفراء فأطن بقدمه، ووضع معاذ بن عمرو بن الجموح ذباب السيف في عنق أبي جهل، عليه من الله كل العائل المتواترة. تأمل. فلما اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، اختصم معاذ ومعوذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: من قتل؟ فقال معاذ: أنا يا رسول الله. يريد أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أخذ بحقه. أقول لك: ابن 15 عاما، أيها الشباب، ابن 15 عاما وينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، أيما انتصار. إذا كنت لا تستطيع مثل هذا الانتصار فعليك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستن بسنته، وأن تحقق عبادته صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مسحتما سيفيكما؟ فقال معاذ ومعوذ: لا. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب لمعوذ ابن عمرو بن الجموح. الشاهد أيها الأحبة الأفاضل، هذا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي مسارعة الصحابة في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نجده الآن على شاشات الفضائيات، والذين يصعدون المنابر، منابر الإعلام، لا يعلمون الوجه من القفا، ويجلس متكئا على أريكته مستلقيا على قفاه، يقول: لا يكلمني أحد منكم عن السنة، إنما هو القرآن وفقط. تأمل في هذا الكلام، يريدون أن يضربوا ثوابت الإسلام من قعرها، من جذرها، وهذا لا يتحقق لهم. فيصعد صاعدهم على قناة ويقول: تأمل، يضرب القرآن بعضه ببعض، ويضرب القرآن بالسنة، ويلقي الشبهات على شباب المسلمين. وهؤلاء الذين يصعدون منابر الإعلام، والله الذي لا إله غيره، لهم أكثر الناس الذين ينشرون التشيع والتبشير، بل وينشرون الإلحاد بين الشباب المسلم. والله يصعد صاعدهم ويأتي ببعض آيات القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو نهي فيقول لا ندري إلا ما وجدناه في كتاب الله. تأمل، يعني لا يريد السنة مطلقا. وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هاتين الآيتين أو هذه الآية بهذا الحديث، يقول قال الله عز وجل في كتابه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يضرب هذه الآية ويقول، والله هذا كلامه، ويقولون في كلامهم الذين يزعمون أنه في صحيحهم، يعني في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لقد جئتكم بالذبح. هذا من جهله وقلة علمه. فالعلماء قد صنفوا في هذه المسائل وقد قتلوها بحثا لمن أراد البحث العلمي الدقيق. تأمل، كتب في مختلف تأويل الأحاديث، وكتب في الجمع بين المتعارض من الذي تعارض مع القرآن والسنة والذي تعارض مع السنة والسنة، كتب قد انتهت وأبحاث قد قتلت هذه المسألة بحثا. فيصعد ويقول كيف ذلك، كيف يثبت الله عز وجل لنبيه أنه أحسن الناس خلقا ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتكم بالذبح؟ كيف ذلك؟ نقول له يا أيها الجاهل، يا أيها الجاهل الذي لا يدري شيئا في هذه الديانة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقد جئتكم بالذبح يعني لقد جئتكم بالسيف، والله عز وجل شرع الجهاد، ولكن ثم فارق بين جهاد الأنظمة الطاغوتية المتسلطة على أفرادها التي لا تدع أفرادها يؤمنون بالله عز وجل، بل والأنكى من ذلك والأغلظ يحاربون أهل الإسلام في ديار الكفر وفي ديار المسلمين وفي عقر دارهم. ولا تغيب عنكم مشاهد بورما، ولا تغيب عنكم مشاهد أفغانستان، وما يحدث في العراق، وما يحدث في سوريا، وما يحدث في اليمن، فهذا كله من هذا الكلام ومن هذا القبيل ومن هذا الشأن. فهذا الرجل يقول قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يضرب هذه الآية أيضا بهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جعل رزقي تحت ظل رمحي، فنقول له ثم فارق بين جهاد الأنظمة الطاغوتية التي تحارب أفرادها ولا تدعهم يؤمنون بالله عز وجل ويحاربون أهل الإسلام، وبين المعاملة مع الأفراد، نقول لهم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الجهاد فهذه فريضة قد فرضها الله عز وجل لمحاربة أهل الكفر. وتأمل، حينما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش في غزاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم بالتي هي أحسن ويدعوهم إلى الله عز وجل، فإن أسلموا فبها ونعمت، وإن رفضوا ذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الجزية، أمر سهل ميسور، فإن دفعوا الجزية فبها ونعمت، وإلا فلا مجال إلا للسيف. السيف هو الذي يتحدث وهو الذي ينطق فوق رقاب هؤلاء. أما هذا يصعد علينا ويلبس الدين على الناس ويجعل الشباب، والله نتكلم مع الشباب يقولون صحيح البخاري أكثر الكتب التي تدعو إلى الإلحاد وإلى التشيع. هذا كلام أيها المسلمون، هذا كلام يرضي الله عز وجل؟ فهذا يصعد علينا منها هنا وآخر من هناك، هذا كلام لا يرضي الله عز وجل. فينبغي على الشباب المسلم أن يجلس في مجالس العلم وأن يتعلم دينه وأن يحترم العلماء وأن يذهب إليهم في كل صغيرة وكبيرة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لتعلم مكانة السنة في القرآن، القرآن أيها الأحبة الأفاضل قد أتى بمجملات وقد أتى بنصوص عامة وقد أتى بنصوص مطلقة، فأتت السنة تبين المجمل وتخصص العام وتقيد المطلق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في الصحيحين، أتته امرأة وقالت أنت الذي يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات فقال اللهم نعم. فقالت أما إني قد قرأت ما بين دفتي القرآن، يعني قرأت القرآن من فاتحته إلى ناسه من أوله إلى آخره فلم أجد هذا الحكم. قال لها لئن كنت قرأتي فلقد وجدتي. قالت وكيف ذلك؟ قال ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. فقال عبد الله بن مسعود أما إني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات. تأمل في هذه الآية، بل قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كل الميتات حرام وكل الدم حرام. إن أخذنا بظاهر النص فسنحرم على الناس طيبات أحلت لهم، لأن السنة تأتي فتخصص هذا العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وإسناد الموقوف صحيحا وله حكم الرافع، إذا أنه لا يقال من قبيل الرأي. قال أحلت لنا ميتتان، ميتتان ودمان. فلو أخذنا بظاهر الآية وبمجملها وبعمومها لحرمنا على الناس طيبات أحلت لهم، لتعلم أن السنة تأتي فتبين ما أجمل من القرآن. قال أحلت لنا ميتتان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، لتعلم أن السنة توضح المجمل وتبينه وتخصص العام وتقيد المطلق. هذه هي السنة، وعلى غابر الزمان، والعلماء قد صنفوا في ذلك وقد أثبتوا حجية بل وجوب حجية السنة. كان الحديث متواترا أو أحدا في الفقه وفي العقيدة، ثم يأتون هؤلاء ويجلسون كما قلت لك على أريكتهم ويقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، ينتسبون إلى القرآن كذبا وزورا. والله ينتسبون إلى القرآن، والقرآن من أفعالهم ومن أقوالهم براء، وغيرهم ينتسبون إلى العقل. هؤلاء قرآنيون وهؤلاء عقلانيون، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، وكل يدعي وصلا بربي وربي لا يقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فأما من بكى فيذوب وجدا ويفضح بأمره من تباكى. هؤلاء والله الذي لا إله غيره يبثون السموم في بيوتات المسلمين وفي قلوب الشباب، حتى يأتي الشباب الآن والله لقد وجدنا شبابا والله الذي لا إله غيره ما عاد يصلي ويشكك في وجود الله عز وجل. تأمل شباب ابن 17 عاما يقول لي أثبت لي وجود الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام، تأمل، هذا هو الذي ينشر على شباب المسلمين في بيوتاتهم. تأمل السنة، مكانة السنة في القرآن. قال الله عز وجل لنبيه وما آتاكم للناس وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بل قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتأمل ويسلموا تسليما، والمفعول المطلق في لغة العرب يفيد التأكيد، يعني ينبغي عليك أن تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في حكمه تسليما تاما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه هي مكانة السنة في القرآن الكريم. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه فاقتربت منه وقلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. وتأمل في فقه هذا السؤال، فمعاذ هو أفقه الأمة بالحلال والحرام، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أخرويا محضا صرفا، يقول دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، لا يريد شيئا من الدنيا. تأمل في حال ربيعة بن كعب الأسلمي، هذا الصحابي الجليل كان أيضا ابن 15 عاما، اجتهد في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على أن تكون نظرتهم نظرة أخروية محضة، فربيعة بن كعب الأسلمي يجتهد في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، فقال له: يا ربيعة سل، يعني سل أي شيء أجيبك فيه الآن. فقال ربيعة بن كعب الأسلمي دون تردد: أسألك مرافقتك في الجنة. تأمل، ابن 15 عاما وعينه على الجنة لا ينظر البتة لشيء من الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، أو غير ذاك؟ أتريد شيئا غير هذا؟ فقال: يا رسول الله، هو ذاك، لا أريد شيئا غير ذلك، إن رافقتك في الجنة هذا ما أريده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوجه عنايته إلى بذل الوسع، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم من الليل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، وقف يصلي ركعتين لله في جوف الليل. تأمل، فافتتح بسورة النساء، فختمها في الركعة الثانية، ثم رفع من الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستمعان لقراءته. فلما رفع من الركوع أخذ يدعو الله عز وجل بشيء من الدعاء، فما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أم عبد، ابن أم عبد، سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، يعني لو سألت الله عز وجل أي شيء الآن أبواب السماء مفتوحة لك الآن، لو سألت الله عز وجل أي شيء لا أجابك فيه. فلما أصبح أبو بكر بعد صلاة الفجر مباشرة ذهب إلى عبد الله بن مسعود لكي يبشره، فقال له: يا عبد الله، لقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تدعو: ابن أم عبد سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى، فبأي شيء كنت تدعو؟ تأمل في هذه الكلمات التي كان يدعو بها عبد الله بن مسعود، لتعلم أن الصحابة كانت الجنة والنار كأنها رأي عين. فقال: والله ما زدت على أن قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. وهذا أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول علماء التربية والسلوك: هذا رد حكيم، يعني إذا سألت سؤالا فأجابك الذي تسأله بشيء فوق إجابتك أو بشيء غير إجابتك، فهذا يسمى برد الحكيم، يعني يجيبك فيما ينفعك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فقال هذا الرجل: أعددت لها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك راوي هذا الحديث: فوالله ما فرح الصحابة بكلام مثل هذا الكلام خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل الخزي والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من سبح الله بالغدو والآصال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. لقد سألت عن عظيم، إذ أن الجنة ما كتب عليها في يوم من الأيام مجانا أبدا والله، إنما الجنة سلعة الله الغالية، تحتاج إلى أعمال وأعمال وأعمال، تحتاج منك أن تبذل الغالي والنفيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال الله عز وجل في حديث قدسي: أعددت لعبادي. تأمل هذه النسبة، نسبك الله عز وجل لنفسه، تأمل. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم ورفع للمقام والقدر والشأن. أعددت لعبادي الذين يكثرون من العبادة، لعبادي الصالحين الذين يكثرون من العمل الصالح. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ها، يعني دع عنك ما اطلعتم عليه، يعني ما خفي كان أعظم، يعني الذي أخفاه الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنان أعظم مما نقرأه في القرآن، وأعظم مما يتلى على مسامعنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دلني على عمل لتعلم جيدا أن الذي ينفعك في الدنيا وفي قبرك وغدا بين يدي ربك سبحانه وتعالى ما هو إلا العمل الصالح وفقط. قال الله عز وجل: من جملة ما ينفعك به العمل الصالح في الدنيا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهنا قسم مقدر محذوف، يعني فوالله لنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة طيبها الله عز وجل لك بنفسه، خالية من كل شقاء وكدر. أسعدك الله عز وجل بهذه الدنيا وطيبها لك بنفسه. فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا يوم القيامة. أما في القبر فالعمل الصالح أيضا ينفع صاحبه أو ينفع صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة تتبع العبد إلى قبره: ماله وأهله وعمله. فيعود اثنان، المال والأهل، ويبدأ صراع المواريث: هذه أرضي وهذا بيتي وهذه قطعتي. ويتبقى معه داخل القبر عمله. فإن كان هذا الرجل ممن قدم بين يدي الله عز وجل العمل الصالح، فهذا الرجل يمد له في قبره ويوسع عليه ويرى مقعده من الجنة، بل ويدخل عليه رجل شديد بياض الثياب، رجل جميل الوجه، يقول هذا المقبور: من أنت فلك أني أعرفك، من أنت فلك أني أعرفك. فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، وأشهد لك غدا بين يدي الرب سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمان، أو ترجمان والقراءتان صحيحتان، ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله. تأمل. وينظر أشأم منه، يعني عن يساره، فلا يرى إلا ما قدم من عمله. ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فحثك النبي صلى الله عليه وسلم ووجه عنايتك إلى العمل الصالح، فقال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبالكلمة الطيبة. ونحن كما قال علماء الفلك وكما توقعوا في آية من آيات الله عز وجل، هذه الآية ما يرسلها الله عز وجل إلا تخويفا للناس. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج للناس وبعد أن صلى بهم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى الاستغفار وإلى الإكثار من الصدقة، يعني الإكثار من العمل الصالح. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتولى أمرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم خير ناصر، وكن لهم خير معين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، أنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.